الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الذهاب مع سائق أجنبي بمفردها، علما أنه يكون بينها وبينه ستارة بحيث لا تراه ولا يراها، وهل تعتبر خلوة محرمة؟ الحمد لله. الجواب: نعم، هذا من الخلوة المحرمة التي لا يجوز للمرأة أن تفعلها، حتى وإن وجد بينهما ستارة فإن هذه الستارة لا تنفي الخلوة في المكان، حتى وإن كان الطريق ممتلئا بالسيارات أو الناس، فإن خلوته بها في السيارة لوحدهما يعتبر من الخلوة المحرمة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة